إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، في الحديث من حديث أبي ذر عند أهل السنن وفي لفظ له عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وهذا طرف من حديث طويل، هذا الطرف يدل على كل الدين. فأما اللفظ الأول منه وهو قوله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، يقول ابن تيمية: فيها ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات والقدر، والمعنى أن فيها كل ما يتعلق بحقيقة الآمر وشأنه، فإن الآمر ليس بظالم. وهذا يعني أن كل ما أثبته الله لنفسه من كل اسم أو صفة تدل على الكمال والعلو هي في الحقيقة تجتمع في معنى إني حرمت الظلم على نفسي. وقوله في الحديث ربنا جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي، أبلغ وأعلى وأقوى من قوله لست بظالم. فلو قال لست بظالم فهذا يعني أنه لا يظلم، لكنه قد يلجأ إليه مع من يستحقه. لكنه عندما قال إني حرمت الظلم على نفسي يتضح للعبد أن كل ما جاء من وصف لله تعالى فهو في الحقيقة مقتضى تحريم الظلم. والمعنى أن كل منفي في حق الله إنما هو منفي من أجل إثبات كمال ضده. فإذا قال لا يضل ربي ولا ينسى فليس المقصود نفي الضلال والنسيان عن الله فحسب، بل المقصود هو إثبات كمال الضد، إثبات كمال ضد النسيان وضد الضلال. فليس المنفي في حق الله المراد منه حقيقة النفي فحسب، حتى يثبت بالنفي كمال ضد المنفي. فإذا قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، دل هذا على أن الظلم في حق الله عز وجل منفي على الإطلاق، مع أن الله تبارك وتعالى يملكنا وما نملك. ولو أنه ظلمنا ما كان ظالم لنا، تعالى الله عن ذلك، جملة للتقريب، لو ظلمنا ما كان بظالم لنا، لأنه له مطلق التصرف في شأننا. فإذا كان له مطلق التصرف في شأننا بحيث لا يمنعه من ذلك مانع ولا يتقرر في حقه ممنوع، هذا يعني أنه إن ظلمنا فما يكون لنا بظالم. لكنه سبحانه وتعالى حرم الظلم، فكانت الرحمة، لأن الرحمة دليل عنوان تحريم الظلم، فكان العفو، فكان الكرم، فكانت المغفرة، فكان الإعطاء والمنع في موضع المنع. وكل ما تقتضيه أسماؤه وصفاته من شأن العلو إنما هو عنوان تحريم الظلم على نفسه. فما يصيب من أصاب، وما يسلط من تسلط، وما يقع ما يقع مما يكرهه العبد من مقدور الشر على نفس العبد، الشر بنظر العبد، وإنما هو بفعل الرب خير، هو عنوان تحريم الظلم على الله. فما أمرض الله عز وجل المريض ظلما، وما أفقر الفقير ظلما، وما سلط المتسلط على المظلوم ظلما، إنما هذا كله مسار تقديري يسير تحت ظل إني حرمت الظلم على نفسي. وأما ما يتعلق باللفظ الثاني من هذا الطرف من الحديث هو قوله سبحانه وتعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، والمعنى أنه ما كان من أمر تؤمرون به، وما كان من نهي تنهون عنه، وما كان من أمر بينكم وبين المعبود، بينكم وبين الله، كانه بينكم وبيني، وما كان من أمر بينكم وبين أنفسكم، وما كان من أمر بينكم وبين الخلق غيركم، لا ينبغي أن يكون فيه ظلم، ولكن تتبع فيه ما أمر الله. يقول ابن تيمية: وهذا دليل على أن الشرع كله قائم على تحريم الظلم، ولذلك قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، فجعل كل أمره وكل ما يتعلق بما أمر به هو العدل. إن الله يأمر بالعدل، والعدل ضد الظلم. إذن فكل أمر سواء كان بالفعل، أو كل أمر سواء كان بالترك من واجبات أو منهيات، فكلها في ظل العدل. ما أمر الله تبارك وتعالى بأمر إلا لكي يقيم المعروف وينبذ بالأمر المنكر، أو يزال به المنكر. لذلك الدين كله يتلخص في وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إن شئت فقل يتلخص في لفظ واحد وهو العدل. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى عندما أراد أن يشعر الخلق بخطورة هذا الذنب أو هذا المسلك، بين أنه بالرغم من أنه له مطلق التصرف في الخلق، وأنه لو ظلمهم ما كان بذلك ظالما لهم، إلا أنه حرم الظلم على نفسه ليتأصل في نفس العابد شأن المعبود. فإذا سئلت: من ربك؟ قل: ما لا يظلم أبدا. من ربك؟ من حرم الظلم على نفسه. هذا تعريف تعرف به ربك في نفسك، نظرة العابد للمعبود. فشأن المعبود هو من لا يظلم أبدا، بل من حرم الظلم على نفسه حتى يتحقق في شأنه كل وصف للكمال. إذ أن كل نقيصة راجعة إلى ظلم، أي نقيصة، بل إن كل منكر راجع إلى ظلم. سل نفسك، افترض أي ذنب، أي منكر، زنا، ربا، سرقة، فحش، كذب، قول، غيبة، نميمة، حقد، غل، حسد، سواء كانت ظاهرة أو باطنة ستجد أنها ظلم، أنها ظلم، إما ظلم لنفسك، وإما ظلم بينك وبين ربك، وإما ظلم بينك وبين الخلق. وهذه أنواع الظلم لا رابع لها، هذه أربع أنواع الظلم لا رابع لها. فأما الظلم بينك وبين ربك هو ما يتعلق بأن تجعل معه ند مساو شريك، أن تنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، هذا هو الظلم بينك وبين ربك. لذلك قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الظلم على الإطلاق، وهو الظلم الذي لا يرجى له مغفرة إذا تاب العبد، إذا مات العبد عليه، أما إذا تاب منه فالله يتوب على من تاب. لذلك أعلمنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ظلم العبد لنفسه كما قلت لك أن أي منكر، أي تخلف عن أمر مما أمر الله به، أي تلبس بنهي مما نهى الله عنه، ستجد أنه ظلم، نوع من الظلم، إما بينك وبين ربك كالشرك والكفر، وإما بينك وبين نفسك. فالله عز وجل بين بعدما ذكر كثير من الأحكام والأوامر، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا ظلم العبد لنفسه، وهو التعدي على الحد. لماذا؟ لأن العبد إذا زنى ظلم، وإذا سرق ظلم، وإذا ترك الصلاة ظلم، وإذا ترك الصيام والحج والزكاة ظلم. إما ظلم نفسه مطلقا بأن حرمها حقها ووضعها في موضع ما يستوجب الإهانة، التنقيص، الذل، العذاب المهين، أو غير ذلك مما فعله في نفسه. ولذلك يعلمك ربك فيقول وما ظلمونا، عندما يتعدوا على الحدود ويتركوا الواجبات ويفعلوا المنهيات، عندما يوقعوا أنفسهم في موطن التعذيب، عندما يوقعوا أنفسهم في موطن العذاب والإهانة والإذلال الأخروي الذي لا مثيل له، فهل عندما ينال ذلك تقدم في الدنيا من السوء فتجده في الآخرة، تقدم في الدنيا من الخير فتجده في الآخرة؟ فإذا وجد العبد في الآخرة مقتضى ما قدم في الدنيا من سوء وشر، من عذاب مهين، من عذاب أليم، من عذاب عظيم على اختلاف معانيها، فإنه هل يكون بذلك مظلوم؟ وما ظلمونه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإما أن يكون ظلم بين الخلق والمخلوق، وهذا هو معنى الظلم الشائع بين الناس. إذا ما سألتك ما هو الظلم تقول أخذ حق الغير. ولذلك عرفوا الظلم بأنه هو سلب الحق أو وضع الشيء في غير مقامه نقصا أو زيادة، فالزيادة تطفيف ظلم، والنقص هضم ظلم، سواء كان في المقدار أو الزمان أو المكان، هكذا عرفوا الظلم. فإذا ما أنقصت عبد في قدر فقد ظلمت، وإن زدت لنفسك عما تستحق فقد ظلمت، وإن أعطيت في غير المحل الذي ينبغي أن تعطي فيه فقد ظلمت، وإن أخرت عن الزمان اللازم فقد ظلمت. وبالتالي فعندما تسلب من نفسك ما ينبغي أن تثبته فقد ظلمت ظلمك لنفسك. لكن أعلى الظلم هو ما يكون بين العبد وربه. وهنا ينبغي التنبيه عباد الله أن الظلم بين العبد وربه ليس ظلم من العبد لربه، لأنه لا يظلم إلا عديم الحيلة، ولا يظلم إلا من ضعفت قوته على رد الظلم عن نفسه. فإذا قلت أن الله يظلم فقد أثبتت النقص المطلق لله. ولكن عندما نقول في معنى أو بيان إن الشرك لظلم عظيم، وما جاء في معاني كثيرة متعلقة ببيان أن من يكفر أو يشرك فإنه من الظالمين في أكثر من آية في الكتاب، لابد أن تعلم أن الظلم هنا هو أعظم ظلم من العبد لنفسه. إذ أن الله تبارك وتعالى خلق النفوس وجعل للنفوس حقوق، فجعل حق البدن الطعام والشراب بحيث لا يحرم العبد نفسه من ذلك فيظلم نفسه أو يظلم جسده. ثم هناك القلب والوجدان والجنان، وهذا حقها أن تستقيم على مقتضى فطرتها بعبادة الله الواحد الأحد. فغذاء بدنك طعام وشراب، وغذاء قلبك ووجدانك وجنانك توحيد واستقامة على الفطرة. فإذا أشرك العبد يكون كالذي منع عن نفسه، منع عن جسده الطعام والشراب والهواء، فيكون قد قتل نفسه. إذا ما منع عن نفسه الطعام والشراب والهواء يكون قد قتل نفسه، وإذا ما منع عن نفسه مقتضى فطرتها يكون قد قتل قلبه، يكون قد قتل وجدانه، فهذا أشد الظلم. فإن قتل النفس عظيم، ومنه ما هو كفر بالاتفاق، فكيف بقتل القلب والوجدان؟ كيف ذلك؟ إنه أعظم من قتل البدن. وهذا هو المعنى الذي ينبغي أن تتفهمه وتحمل عليه المعنى إن الشرك لظلم عظيم. فلا يظن أحد أن العبد إذا ظلم بالشرك فإنه يظلم ربه، لا، وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تنبه لذلك. فإذا كان الظلم هو وضع الشيء في غير نصابه أو سلب الحق عن صاحبه من زيادة أو نقصان أو في زمان أو في مكان، فلا بد أن تعلم أن الظلم أدق وأوسع وأكبر مما نتخيل نحن. أولا لابد أن تعرف أن الظلم على هذه الثلاث أقسام التي ذكرتها لكم، حتى لا تقول أن الظلم هو سلب المخلوق حقه. فإذا ضربته فقد ظلمته بغير وجه حق، وإذا أخذت ماله فقد ظلمته، وإذا منعته ميراثه فقد ظلمته، وإذا تعديت على حقه، على أمنه، على سربه، على ماله، على أهله وولده، على جسده، فقد ظلمته. هذا نعم، هذا حق، لكن لا يقف الظلم عند هذا الحد، لا يقف الظلم عند هذا الحد. فإن من الظلم ما قد نكون غرقى فيه ونحن لا نرى ظلم، فإن عدم مناصرة المظلوم، فإن اتهام المظلوم بجرم لم يفعله، فإن اتهام البريء بما لم يفعل، فإن شعورك بأن هذا الذي فعل إنما فعل ما استوجب عليه الأذى، كل ذلك من الظلم الشديد. لماذا؟ لأنك مطالب شرعا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه لتمنعه من الظلم، تأخذ على يديه لتمنعه من الظلم. بل إن الله يقول وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فهذا يعني أنك إن لم تنصره، أن نحن نرى ما يحدث في بيت المقدس مثلا والمسجد الأقصى، هل الحرارة تحرق القلوب؟ هل الحرمات تغار عليها النفوس؟ أم أننا لا يحرك القلوب شيء، كما لا تتحرك الجبال حتى ولو اشتدت الريح لا تهتز الجبال من صلابتها وقسوتها ورسوخها. القائم على الصلابة والقائم على القسوة. فإذا كانت القلوب بلغت من الصلابة والقسوة مبلغ الجبال حتى أن الريح ولو اشتدت لا تحرك لها ساكن، فاعلم أن بين قلبيك أشق من الصخر، وأنك بلغت من الظلم مبلغا لم تعد تتحرك لأي ما تحركه النفوس. الحاصل أننا ينبغي أن نعرف أن الله العلي الكبير الذي لو قدر أن يفني الكرة الأرضية بما عليها ما يكون قد ظلمها وما يكون قد ظلم أحدا فيها، ومع ذلك قد حرم الظلم على نفسه، ومع ذلك نحن الأحوج إلى العدل، ونحن الذين ترهقنا المظالم نكون على حال من الظلم، والذي بيده الأمر قد حرم الظلم على نفسه. تذكر وتنبه وتدبر وتفهم من هو الله وما قدرته وما شأنه، وأنه لا يحول حائل، وأنه لا يمنعه مانع، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه. ومن أنت ظلمت أمك بعقوقها، ظلمت أباك بعقوقه، ظلمت أخاك بعدم صلة رحمه، ظلمت أرحامك، ظلمت جيرانك بعدم وصلهم والإساءة إليهم، ظلمت أولادك بقسوة عليهم أو حرمانهم من متطلباتهم، كل ذلك ظلم، لكنك لا تدري أنه أقل الظلم بالرغم من أنه من الكبائر العظام، لأن أخطره هو ظلمك لنفسك الذي يرديك سوء المهالك. ثم اعلم أن للظلم شهوة في النفس تجعل الظالم ينتقل من ظلم إلى أظلم، وتجعل العبد يداوي الظلم بالظلم حتى أنه لا يرى في مسلكه إلا استحسان طاعة الظلم، حتى من تزيين الشيطان له يرى أنه أعدل الناس في ظلمه، وما ذاك إلا لفرط الغفلة. عباد الله، أذكر نفسي وإياكم بهذا حتى نعلم أن الظلم ليس كما نراه، بالرغم من أن ما نراه عظيم، وأن الظلم لا يقف على الحد الذي نراه، بل إن الذي نراه مع أن الذي نراه عظيم، ولكن عندما تظلم دينك فذلك من عظيم الظلم، عندما تظلم نفسك في حق عبادتك لربك فذاك من عظيم الظلم، عندما تتعدى على الحدود وتتنكر للواجبات اللازمات من التنكر للمنكر ولو بالقلب، أن يغتاظ قلبك، أن تتألم نفسك، أن يتمعر وجهك عند التعدي على الحرمات من دماء أو أموال أو أعراض كبيت المقدس مثلا أو غيره، وما هو أعلى وما هو أدنى، لابد أن نعرف أننا غرق في ظلمات لا يعلم مداها إلا الله، وأننا ينبغي أن نتوب من الظلم وأن نبرأ إلى الله منه، لأن الظلم كما قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا بد أن نتنبه لذلك، ولا بد أن نتقي النار بالبعد عن مظنها، واعلم عبد الله أن من عظيم مظان النار أو من عظيم موجبات جهنم الظلم. واعلم أيضا أن الظلم قد لا يكون مما يعفى عنه يوم القيامة إلا بإذن المظلوم أو بالقصاص له. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الظالم ليعد له من مقاصل العدل ما لا تجعل له عفوا يوم القيامة. إن الظالم لتعد له من مقاصل العدل ما لا تجعل له مجالا للعفو يوم القيامة. ليس لأن الله لا يعفو، وليس لأن الله لا يغفر، وليس لأن الله لا يرحم، ولكن الظلم يتعلق دائما بحقوق، حتى أن النفس يوم القيامة تنطق عن صاحبها بسلبه لحقها. بل إن من الظلم للنفس ما لا يكون معه رحمة أبدا، وهو الشرك والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يبرئني وإياكم من الشرك، ويبرئني وإياكم من كل ظلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الظلم كما أنه لا يدع للظالم فرصة للعفو من شدة ما ينتظره من مقاصد العدل، فكذلك في الدنيا الظلم تعجل به العقوبات. فإن من الذنوب التي لا تنتظر الآخرة، فلعل العبد يبادرها بتوبة، بل يعجل بها العقوبة في الدنيا الظلم. وإن مما يواسي المظلوم مما جاء من رب من عند الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين للمظلوم أن الله عز وجل قد أرسل عدله وقد قضى بحكمه قضاء لا يبرم ولا يرد فيما يتعلق بالقصاص من المظلوم من الظالم للمظلوم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ونحن نعلم أن الله عز وجل قال إن الله ليملي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ونحن نعلم قول الله تعالى فيما يتعلق بعقوبات الدنيا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم قرر سبحانه حتى يعلم الجميع أن القرى إنما يضيعها ويهلكها الظلم، إلا أن يعدل أهلها أو يجاهدون في ذلك. فقال: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لماذا قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم؟ مهلك القرى بظلم لأن الظلم يستوجب الإهلاك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. أما إذا كان فيها الظلم ولكن يجاهد أهلها بالإصلاح، ولذلك لم يقل وتلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون، فإنك أي قرية فيها من الصالحين، إنما قال وأهلها مصلحون، أي يذكرون يتواصوا بالحق يذكر بعضهم البعض. ثم أعلم كما قال ابن تيمية رحمه الله أن دولة العدل تدوم وإن كانت كافرة، ودولة الظلم تزال وتضمحل وتؤخذ وإن كانت مسلمة، لأن العدل يحبه ربنا سبحانه وتعالى وتقوم به مصالح كثيرة، وينتفي فيه مواطن الإغضاب الزائدة. وأما الظلم فإنه إيقاد لمقتضى العذاب لحظة بلحظة. إن البيت الذي فيه ظلم هو بيت تقاد فيه نار جهنم كل لحظة بما يقع فيه من الظلم. إن البلدة التي يقام فيها الظلم ويقع فيها الظلم لا يتجدد فيها عذاب جهنم وفتح أبواب جهنم كلما وقع الظلم. لا بد أن تفهم ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد على أصحابه في أمر الظلم خاصة، فضلا عن كل عن, عن, عن, عن, عن تذكيره لهم في كل أمر دينهم، لكن في الظلم خاصة. فهذا أبو مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما له بصوت أو بعصا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول له اعلم أبا مسعود، يقول فلم أتبين الصوت حتى قرب مني فعلمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه، أو قال إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فوقعت العصا من يد أبي مسعود، ثم قال أعتقته يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، لو لم تفعل للفحتك النار. كان يؤدب غلامه يضربه بعصا، فكيف بك أو بغيرك ممن يضرب بما يضرب وبما يفعل بما يفعل؟ هل هذا لا تلفح النار؟ بل تتجدد النار لفيحا لحظة بلحظة في كثير من المواطن والبيوت والمحلات والإدارات، لأن فيها أدمن الظلم ووقع. لا بد أن تعلم أن الظلم حقيقة، ظلمات يوم القيامة. لماذا؟ لأن العبد عندما يظلم ويستمرئ في الظلم لا يستشعر مدى العقوبة المترتبة على ظلمه، فيسب ويلعن ويطعن ويرمي البريء ويضرب ويقتل ويفعل ويفعل ويفعل. فإذا ما نظر إلى نفسه عندما يصلي لوجد نفسه مصليا، وعندما ينظر لنفسه عندما يصوم في رمضان أو يذهب إلى العمرة يرى نفسه معتمرا. فإذا ما قيل له كيف حالك يقول الحمد لله اعتمرت، الحمد لله حجيت، الحمد لله صليت. لا يقول أعوذ بالله من سوء الحال وأعوذ بالله من ممن لا يرضيه، فقد ظلمت أبي أو أمي أو أخي أو أختي أو جاري أو صحبي أو مملوكي. اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. ما أريد من موعظة هذه إلا أمور. الأول هو أن تعرف قدر الظلم وخطورته وأقسامه وأنواعه. ثانيا أن تعرف أن الظلم يقع منا جميعا إلا من رحم الله تعالى، وأنه من أخطر ما يأكل حسناتك. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتص للمظلوم يوم القيامة فيؤخذ من حسنات من ظلمه ويلقى على حسنات المظلوم، فإن لم يجد للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم. وهذا يعني أنك يمكن أن تكون صاحب صلاة أو صاحب صيام أو صاحب بر أيا كان، إلا أنك لا تدري أن عندك نار موقدة، نار كالبركان تأكل ما قدمت من حسنات. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات، ولأنك لا تعده من السيئات. لو زنى رجل عافانا الله وإياكم لعدها من سيئاته حتى وإن هونها على نفسه، ولو سرق لعدها أيضا. أما في الظلم فهو يرى أن هذا حقه، ويرى أنه يلزمه ذلك، ويرى أنه إن لم يفعل ذلك فلن يبقى، ويرى أنه إن لم يفعل ذلك فسيتعدى عليه شقيقه، إن لم يفعل ذلك لعل أباه ينهره، فيتعدى على الأب والأم والوالد والولد والصاحب، يتعدى على المملوك، يتعدى على الشقيق والغريب، يتعدى على كل ما يملك، لأنه يرى أن ذلك هو مقتضى وجوده وأن هذا هو الفعل الحسن. ثم أعلم أن الظلم تجتمع معه كم من الظلمات من الحقد والغل، الحقد والغل والكراهية لنفوس لا ينبغي أن تكره. فإن النفس الظالمة حاقدة، والنفس الظالمة كارهة، والنفس الظالمة تغل على غير الحق، والنفس الظالمة لا تعبأ بحرمات، وكل هذه الظلمات تجتمع مع الظلم بحيث لا يكون الأمر واقف عند الظلم الذي هو مهلك والذي هو آكل للحسنات والذي هو موجب للعقوبات الدنيوية، بل قد يكون معه من كبائر الباطن وإثم الباطن الذي قد لا ينتبه إليه. فقد تظلمني بغلك، وقد تظلمني بسوء ظنك، وقد تظلمني باغتيابك لي، وقد تظلمني بتتبع عورتي، وقد تظلمني بفضحي والتمتع بفضحي. ثم بقيت مسألة أختم بها، وهي أن مجتمع الظلم إنما يبتلى بضياع المبادئ والأخلاق وانتشار الفجور والفحش في القول والعمل. لما كان في زمن سابق لما كان هناك بعض العدل، بعض كانت المرأة تحتشم وكان الرجل يحترم عورة جاره، وكان الرجل يحافظ على ابنة جاره او ابنة محله، يقولك دي من من من من من جيراننا، دي من قريتنا، هذه من حينا، كان يحافظ عليها كابنته، وكان الناس يتعاملون بشيء من حسن الظن وسلامة الطوية. اما الان فانت تجد المخدرات، فحش القول، فحش الفعل، تخاف على ابنتك كما لو كانت بين فكي تمساح، ان قفل مزق بدنها، تخاف على امرأتك من شدة ما انتشر في المجتمع من نزع المبادئ والاخلاق وانتشار الفحش وانتشار الروع. تسرق السيارات، تسرق الناس، تقتل بدم بارد ممن يسمى بلطجية او غيرهم، تضيع الاموال، يفشو الفجور بين الناس، يسطى على المنازل، وتعدى على البنات، يخطف الأولاد الصغار الرضع أو ما فوقهم وغير ذلك، حتى أنك ترى أنك لم تعد آمن على شيء. ينتشر العقوق، ينتشر الفجور، حتى أن هناك من الأمور ما يقتضيه موضعي واتصال الناس بكثير من التساؤلات وبس نجواهم، ما يدل على انتشار الفحش في كثير من البيوت وبين النساء وغير ذلك. وما ذاك حتى أننا نسمع ونرى فلان زنى بستين امرأة وصورها، وفلان زنى بعشر نساء أو عشرين وصورها، والمجتمع يبحث عنها ويتسلى بالفرجة عليها دون اشمئزاز ودون ألم ودون شعور بانحطاط المجتمع وضياع الأخلاق، حتى صارت الأمور مقلوبة، حتى صارت الأمور مقلوبة، منتقبة منبوزة، ملتحن منبوز، مصلم منبوز، كل الأمور. لا يستقيم الحال إلا إذا كنت سكير، حشاش، سارق، ماجن، ظالم، تستقيم لك الأمور ويحتضنك المجتمع وتجد فيه الصحبة، أما غير ذلك فنسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لا بد أن تفهم ذلك، إن العدل يستوجب حسن الخلق وانتشار المبادئ الطيبة، والظلم يستوجب سوء الخلق ورفع المبادئ الطيبة وانتشار الفحش والسوء والطعن. لماذا؟ لأنها أرض ظلم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الظلم وأهله. اللهم عافنا من الظلم وأهله، اللهم عافنا من الظلم وأهله، وبرئنا من الظلم قليله وكثيره. اللهم لا تجعلنا من الظالمين، اللهم قنا شر الظالمين. اللهم يا رب بور مكرهم عنا وادفع كيدهم عنا واكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا العدل وكره إلينا الظلم، حبب إلينا العدل وكره إلينا الظلم. اللهم لا تجعلنا من الظالمين، اللهم أصلحنا بأنفسنا وأهلينا وأولادنا، اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ عبادك الصالحين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والشرك والظلم والاعتداء. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أمننا، اللهم أمننا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وأمننا مما نخاف واجعلنا من المهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.